الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه نبينا ورسولنا محمد خير خلق الله. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من والاه إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه وأدوم سلطانه. قال في كتابه وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال فيما رواه ابن حبان وابن ماجه: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له في السر والعلانية تنصروا وترزقوا وتجبروا. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا وأن تنصرنا وأن تجبر كسرنا. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن من اتقى الله تعالى وقاه، ومن توكل على الله تعالى كفاه. واعلموا أن السلامة سلامة الطاعة، وأن الندامة ندامة المعصية، وأنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إخوتي الكرام، نحن في أيام يعلم الله تعالى ما فيها، ونسأله تبارك وتعالى أن ينجينا من بلاويها. وهذه الأحوال السيئة إخوتي الكرام لها أسباب، وأسبابها للأسف الشديد معلومة، لكننا نتغافل أو نتناول مسكنات لا تذهب أصل الداء، إنما تعللنا لمدة، ثم من بعدها يرجع الداء إلى أساسه، بل قد يزيد أو يتفاقم. الفساد الموجود في دنيا الناس له أذون وله تقاوي كما هو معلوم في بلادنا. فالله جل ذكره قال في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بذور الفساد في بلادنا معلومة، لكني قبل أن ألفت نظرك إلى بذرة الفساد أريدك أن تقتبسها لنفسك. تأمل أنت بنفسك في أحوال الناس، تجد مثلا الفلاح في أرضه، بوجوده الدائم في أرضه لا تجد فسادا، انما تجد اصلاحا. فالفلاح في عمله لا يتناول سيرة فلان ولا علان، ولا فلان ولا علان، مشغول بفلاحة أرضه. ولذلك تجده في موسم الحصاد يضحك، يضحك فرحا مسرورا بما أنتج من أرضه. كذلك التاجر في تجارته، في بيعه وفي شرائه، تجده سليما من الخوف في القيل والقال، ومن ثم تجد الصلاح باب في حاله، والصانع في مصنعه، والطالب في دراسته. فاشتغال الناس في أحوالهم يشغلهم عن الشغل الشاغل في القيل والقال أو في البنطاجرة وفساد الأحوال. إذا كان إصلاح الحال في العمل، إصلاح الحال في شر الفراغ، فمن البديهي جدا أن تعلم أن بذور الفساد البطالة والفراغ. البطالة الجلوس عن العمل بذرة فساد، والفارغ الذي ليس عنده ما يشغل به وقته كذلك بذرة فساد. ومن ثم عندنا جرى في بلادنا مثال شعبي يقولون فيه، هو مثال عام يقولون فيه اليد البطالة نجسة، اليد البطالة نجسة. نجسة لماذا؟ لأنه يجلس عالة على غيره، لا يكسب لنفسه ولا لغيره، إنما هو عالة على غيره. وللأسف الشديد هذه صبغة شبابنا في هذه الآونة. اليوم الشباب هم يتعلم أمر طيب، طب يتعلم لماذا؟ للوظيفة. لا يتعلم للإنتاج، ولا يتعلم للنبوغ، ولا يتعلم للاختراع، لما يتعلم للوظيفة. ومن ثم يتحصل على الشهادة ولا يجد له وظيفة، يجلس في بيته عالة، كل يوم يطلب مصروفا من أبيه، لا يقوم لأبيه بشيء من مصالحه ولا من أحواله. إن قال له أبوه إذا إلى البلد الفلاني، يقول له أنا أذهب، أنا خريج بكالوريوس، أروح مشوار. طب يا حبيبي تعال معايا الأرض، يقول أنا أروح فلاحة بعد ما أتعلم بكل وأشتغل فلاحة. إذا أي شيء ينتظر؟ ينتظر من أبيه أن يدفع له 50,000 يوظفه في مكان، أو يضع له 5 خراريط ويسافر أي دولة يسيح في الزمان. هذا حال الشباب، إلا ما رحم رب. أصبحت البنت التي كان يعاير فيها الناس في الجاهلية أشرف من أخيها. لماذا؟ لأنها متعلمة كما تعلم أخوها، لكن ما مع تعليمها تجلس في البيت تطهو وتغسل وتقوم على شأن أبيها وأمها وإخوتها، ولا تطلب مصروفا، ولا تطلب مصروفا. إذا ارتفعت هي وانخفض أخوها، عزت هي وذل أخوها. لذلك هذا الفراغ القاتل وتلك البطالة المقنعة هي أسباب الفساد المباشر في بلادنا. يعني 1,000,000,000، طب والمليونات أليست عندهم أعمال؟ أليسوا موظفين؟ أليسوا 1,000 إضافة، 1,000 اعتصام. لو أن الناس بعد الفوضى كل منهم انشغل في عمله وانشغل في حاله وانشغل لنفسه، لقامت الدنيا ولقامت البلاد ولعم الأمن ربوع المجتمع. لكن هذا لم يحدث، وما حدث منا إلا أننا تركنا أعمالنا ولم نشغل فراغنا، فحملنا بلادنا ما لا تحتمل، فحملناها ما لا تحتمل. لذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه في سورة الضرعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا من أي شيء كانوا فيه قبل أن ينادى للصلاة؟ كانوا يعملون. لكن اليوم الجمعة عطلة والسبت عطلة. إذا نحن كنظام دول بندعو للبطالة. أما الإسلام كدين كرسالة يدعو للعمل، ونحن نقول لا نقوم الدنيا إلا بالدين. أما نحن في الدين فقد عطلناه، ومن ثم تعطلت الدنيا. الله تعالى يصف أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه بأنهم يعملون حتى في يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والبيع ده عمل. ثم يقول من بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لذلك الإسلام أتى بالعمل وحض عليه وبين أن العمل امتهناه الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل كانوا يعملون في مهن. يعني اليوم ابن الجامعة يستحي، أنا لا أقول عنه الحياة، يخجل أن يقوم في مهنة أبيه، يخجل أن يفلح الأرض أو أن يستجل حداد مسلح أو نجار مسلح. لكن نذكره نقول نوح عليه السلام كان نجار، داود عليه السلام كان حدادا، رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه فعلى الغنم على قراريط ديار مكة. القراط ليست مساحة أرضية، إنما القراط ده يعني عملة أقل من الدرهم، اشتغل باليومية واحد معناها. النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو الرسول اشتغل باليومية. الله الله، فما بال أبنائنا في هذه الأيام؟ هو يريد أن يسافر أو يوظف يعني يبدأ السلم من تحت؟ لا، يريد أن يوظف. أول ما يوظف يجلس على الكرسي، يعني يبدأ حياته بما انتهى إليه أبوه. كلام يعني باللغة المصرية في النشمش. أو أبوه يبيع له أرض ويسافر. طب يسافر لماذا؟ يسافر هيقعد على الكرسي؟ لا، هيشتغل من يومين. لما تشتغل من يومين هنا أشرف لك، اشتري من يا اشرف تحصل على شيء. اصرف على نفسك، وفر لنفسك، وان رايت اباك في عوزاز اعن. لا ما بيحصلش. لذلك تريد تحسن؟ لا، ما دامت بذره الفساد موجوده لن تتحسن الاحوال، ولن تتحسن الاحوال الا اذا حرقنا بذور الفساد. وحرق بذره الفساد بالعمل وملء الفراغ. لذلك الفراغ نعمة مخدوع فيها المبادرة. في صحيح الإمام البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. طول ما الصحة موجودة الإنسان مخدوع، يتكاسل عن العمل وهو صحيح، يتكاسل عن العبادة وهو صحيح، يقول غدا سأفعل، ثم لا يأتي الغد إلا وقد تأخرت العافية وانتقصت الصحة وضاع الشباب وأصبح حاله متبدلا. ومعلوم أن الإنسان منا يقول سأفعل عندما أكبر، سأفعل عندما أكبر، يسوف حتى يكبر. ومعلوم أن سن الإنسان كلما تقدمت ازدادت أشغاله وتضايقت أوقاته وضعفت أعضاؤه. فعلينا أن نلتفت أين نقف، ننظر أين نقف وخلف من نسير. لو كنا نقف على الطريق ونسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهذا هو طريق النجاة. أما إن كنا نقف على لا شيء ونمشي خلف الهوى والشيطان فهذا طريق الهلاك. الله أسأل أن يسلمنا وإياكم من عطب الدنيا وخزي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق في وعده الأمين. وارض اللهم عن جميع الصحابة والتابعين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال في حديثه الشريف: أنا زعيم ببيت في روض الجنة لمن ترك المراء وإن كان كحقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فاللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أن من بذور الفساد البطالة، فعلينا أن نقتلها بالعمل. اشتغل في أي شيء، امتهن أي مهنة، امتهن أي مهنة، اشتغل بالنميل. ليس عيبا، ليس عيبا، ليس عيبا أن تخرج تسعى على صغارك لتكفه أو لتكف نفسك. ليس عيبا أن أشتغل بالأمية لأكف أبي أو لأكفي أمي. ليس عيبا في هذا، ليس في هذا عيب أبدا. وفي الطبراني بإسناد صحيح أن الصحابة الكرام رأوا رجلا حسيس العمى، فقالوا: لو كان هذا في غير هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى ليكف نفسه فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان. أنا وأنت من أي هذه الأصناف؟ هل اشتغلنا لنكف أنفسنا عن سؤال غيرنا؟ أم اشتغلنا لنكفي أولادنا من الضيعة؟ أم اشتغلنا لنعطي أبوينا كبر وإحسان وعدل؟ أم هي الأخرى؟ لذلك من خرج ليسعى ليكف نفسه عن سؤال اللئام فهذا في سبيل الله، وإن خرج يسعى ليكفي صغاره وأهل بيته فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى ليعين أباه في مهمته فهو في سبيل الله، ومن جلس عن العمل فهو في سبيل الشيطان. لذلك إن أردنا أن نمشي الأمام نحرق أول بذرة، وحرقها في العمل. البذرة الثانية الفراغ، النشء، ابني وابنك وحفيدي وحفيدك. يعني هل فكرنا فيما سيقولون إليه؟ ولا تفكير اليوم اطعمني اليوم وجوعني غدا، او احييني اليوم وموتني غدا؟ ده السبب للأسف الشديد السائدة عند الكثير من الناس. ما احد يفكر في من وراءه، كل واحد تفكيره في نفسه فقط. يا اخي، عدوك اللي مكهر المنطبه ما بيفكرش في نفسه، بيفكر في الذريه التي ستاتي بعد الف عام، ومن ثم امريكا بسلطانها الرهيب تفسد في بلاد المسلمين لاستنزاف ثرواتها وخيراتها حفاظا على قوت من ياتي بعد الف سنه. يعني تهيئة الشرق الأوسط بضرب الأحوال في بلاد المسلمين خاصة والعرب عامة والدنيا كلها من قبيل الحرص على ما يقيك أولادهم بعد 1000 سنة. والمسلمون لم يفكروا إلا في أنفسهم فقط، ما فكرش في ابنه، هو فكر في ابنه هنا إذا تلاها عن الصلاة التي عمل عمل عباد، لماذا عايز يكون الولد؟ لكن ما فكرنا في المستقبل العام للمسلمين. لذلك مستقبل الإسلام وأمته في العمل، في ملء الفراغ. اليوم كل قرية في الريف فيها 100 عيلة، وفي بلدة بيسموه دوار، وفي بلدة بيسموه مضيافة. طيب المضيافة دي وظيفتها ايه في في في في في البلد او في العيلة؟ وظيفتها يعني بنقيم فيها المآكل فقط، يعني جرات ارض او جراتين ارض مبنيين ومتكلفين ومثلينهم بالمفتاح والضربة على اعتبار يعمل فيهم ميتة، ويا ليت مثل سنة لا يعمل فيهم حامل على هواه. طيب وابن ابنك طول النهار على البحر راح جاي. طيب ما تعال نفتح بيت العيلة وايه ونعمل نادي رياضي، نحبس الولد على حتى يعني يبدأ عنده شيء من العافية ويجهد وينام من بعد العشاء. طيب كلام ده ما بيحصلش، ده حتى النادي الرياضي ما بيقومش بمهمات، ده النادي الموجود في البلد ما بيقومش بالمهمة. ما النادي ده فيه نشاط رياضي ونشاط ثقافي ونشاط ديني ونشاط اجتماعي ونشاط ترفيهي. هو بيعمل ايه؟ بيحذف كل الأنشطة وصبهم في الكرة فقط. طيب ما هو الأصول في البلطجة السائدة؟ النادي الرياضي يساهم بإقامة محاضرة يوعي فيها الشباب والنشش من أمر البلطجة، وبين أسباب البلطجة وعلاج البلطجة وأسر البلطجة. والكلام ده عنده في خطته، في الخطة السنوية بتاعته عنده محاضرات لمواجهة الظواهر الاجتماعية الضخمة. لكن هو بيعمل ايه؟ بيكتب على الورق بتاعه استدعينا الشيخ فلان وحضر للشيخ 500 مستمع وانفقنا على الامسية 1000 جنيه ويسجل ده كله على ورق ويبعت الإدارة لعمل محاضرة ولوقع الشباب من إدمان أو من مخدرات أو من بطالة أو من بلطجة. ما عملش، وفي الآخر حط الفلوس دي في دورة رياضية وانتهى الدور. طيب ده يمشي؟ لا، ما هو المسجد سيتكلم والنادي الشباب لن يجلس طول السنة في المسجد، عنده طاقة يريد أن يعني ينفذها والشرع ما منعه من تنفيذها في حالات ينزل النادي الرياض. يبقى المسجد في قدوة والنادي في قدوة، لما يدفع الشارع بعد كده يمشي سيمشي بالفضيلة تاجا على رأسه، لكن لما يبقى المسجد ما بيأديش والنادي الرياضي ما بيأديش يدفع في الشارع بلطجي اللي جابه يضربه. ومن ثم يعني اليوم اختلط الحاجل بالنادي، كل الناس كبرت، كله كبر، لم يعبوا بعد أهل الناس مع كله يتكلم. وتريد لمصر أن يعني يتحسن حالها؟ لم تتحسن الأحوال في مصر ولا في غيرها إلا بانتزاز أدب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأعلى الأدب أن تملأ فراغك بما ينفعك في الدنيا والآخرة، وأن تهجم على البطالة بالعمل والمشي في أرض الله والبحث عن أرزاقك وأرزاق بنيك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كربنا وأن تزيح همنا وأن تذهب أحزاننا وأن تتولى أمرنا وأن تحسن خلاصنا. اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم اموات الموحدين